فله الأخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لا بد من أن يدرك من كل منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا لهما. فمن كان يصلي الفجر وكبر الله أكبر طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. كذلك مصلي العصر إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة، وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس صلاة العصر. إذن الإدراك في الصلاتين هذول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلاة الخمس سيكون الإدراك بإدراك التكبير الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها. أما من حيث التأخير فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى ولو بدون عذر شرعي، بس بشرط ما يفوت عليه الجماعة، مثلا كان هناك جماعة، إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى اصفرار الشمس، أي قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا، فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركتها بكاملها قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق، لأنه يصليها في صلاة في وقت القراءة، وقد سماها الرسول عليه السلام بأنها صلاة تلك صلاة المنافق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.